السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وبعد، مع تفسير سورة البقرة، وكنا نتحدث عن قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، وذكرنا أقوال أهل العلم فيها، وأن المراد بذلك أن اليهود لعائن الله عليهم يطعنون في النسخ ليتوصلوا بذلك للطعن في رسالة وفي نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله: فتأويل الآية: لم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانها دون غيري، أحكم فيها وفيما فيهما وفيما فيهما بما شاء، وآمر فيهما وفيما فيهما بما شاء، وأنهي عما أشاء، وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في عبادي ما أشاء إذ أشاء، وأقر فيهما ما أشاء. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير أو ما غير الله من حكم التوراة. فأخبر الله سبحانه أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته، وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه سبحانه بحمده، وأن له أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاء ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. وكما ذكرنا أن هذا النسخ الذي تزعم اليهود أنه يعني تنفيه هذا موجود في الأمم السابقة، وكذلك عندهم في التوراة كما ذكرنا أمثلة لذلك. ثم يقول الله تبارك وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. فنهى الله سبحانه جل ذكره في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل وقوعها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. وعفوا قبل هذه الآية نقول في قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. النسيان هنا بمعنى الترك، يعني فيها قولان: القول الأول ما ننسها بمعنى الترك، فيكون معنى الآية: ما ننسخ من آية أو نتركها بلا نسخ نأتي بخير منها أو مثلها. وبعض العلماء قدر هنا مقدر بمعنى حكم، فالمعنى: ما ننسخ من حكم آية أو نترك حكمها نأتي بخير منها أو مثلها. وأيضا القول الثاني: أو ننسها، أي نرفع لفظها فلا يستقر منها في القلوب والأذهان شيء، وهو من النسيان المعهود لدى الناس. ومثال ما صح عن أنس رضي الله عنه قال عن الصحابة الذين قتلوا في بئر معونة، قال: أنزل الله فيهم قرآنا يتلى أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعد ذلك. ومثال ذلك أيضا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه: بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد، فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإن كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا أمنت بالله، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. سبحان الله العظيم. قال: فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. ثم يقول الله جل ذكره: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نهى الله سبحانه جل ذكره في هذه الآية عباده المؤمنين عن كثرة سؤال النبي محمد عن الأشياء قبل وقوعها، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. وأيضا في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم العفو والعافية عن الرجل يجد مع امرأة رجلا فإن تكلم بأمر عظيم وإن سكت عن مثل ذلك، فكره صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ثم أنزل الله حكم الملاعنة. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهي عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وروى مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج، فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال لهم: ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، عليه الصلاة والسلام. وقال أنس كما روى مسلم في صحيحه: نهينا أن نسأل رسول الله عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. والبراء بن عازب قال: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله عن شيء فأتهيب منه، عليه الصلاة والسلام، فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراب. وابن عباس يقول: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الخمر، ويسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، وهذا وأشباهه. وطبعا سألوا عن أكثر من ذلك، لكن يعني هذا قول من ابن عباس يدل على أن الصحابة ما كانوا يسألوه مسائل لا تفيد، وإنما يسألوه عن عما ينفعهم في دينهم ودنياهم، عليه الصلاة والسلام. فقول الله تبارك وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. الإمام أبو جعفر الرازي روى عن أبي العالية قال رجل يا رسول الله، طبعا هذا في انقطاع على شك، قال رجل: لو كانت كفاراتنا كفارات ككفارات بني إسرائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا نبغيها. ثلاثا: ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. كانت بني إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على باب وكفارتها، فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا، وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة. فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما. وقال: الصلوات الخمس من الجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. وقال: من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وإن عملها كتبت سيئة واحدة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له 10 أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. طبعا معنى هذا الكلام لا شك أنه صحيح. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. إذن القول الأول أن المراد بذلك المسلمين بدلالة ما ذكرنا من هذه الأدلة، والقول الثاني المراد به المشركين وأيضا اليهود معنيين بالآية. فالمشركون سألوا رسول الله أن يجعل لهم الصفا ذهبا، فكما يعني ثبت ذلك بسند صحيح أنهم جاءوا وسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام: تريد أن نؤمن لك؟ اجعل لنا الصفا ذهبا. فقال: نعم. وأخذ عليهم العهود والمواثيق أنه لو سألهم لو جعل الصفا ذهبا بعد أن يسأل ربه سبحانه ليؤمنوا، فقالوا نعم، ولكن ربنا تعالى جل ذكره من رحمته قال يا محمد إن شئت تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكهم كما أهلكت من قبلهم أو تستأني بهم. فقال بل أستأني بهم عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم. فأنزل الله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مفصلة. والحديث رواه أحمد وهو حديث ثابت صحيح. والقول الثالث أن المراد بذلك اليهود لعائن الله تعالى عليهم كما ذكر ذلك الرازي، فقال لأن السورة من أول قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم حكاية عنهم ومحاجة معهم، ولأن الآية مدنية، ولأنه جرى ذكر اليهود وما جرى ذكر غيرهم، ولأن المؤمن بالرسول لا يكاد يسأل، فإذا سأله كان متبدلا كفرا بالإيمان. ولكن والله أعلم يمكن القول بالعموم أن بعض الصحابة كانوا يسألون الرسول عليه السلام بعض المسائل كما ذكرنا الأدلة عليها، والمشركون سألوا الرسول عليه السلام أيضا، واليهود كذلك كانوا يسألون رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الله تعالى يقول من يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي من يتبدل الكفر بالإيمان تعالى على وجه التعنت والاقتراح وتكذيبا وعنادا والعياذ بالله، ومن يشتل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، خرج عن الطريق المستقيم إلى الضلال والجهل المبين. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر بالله، كما قال الله تعالى لم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، نسأل الله العافية والسلامة. فقد ضل سواء السبيل، والسواء والقصد أي ذهب عن قصد الطريق وسمته، يعني ذهب عن طريق الطاعة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فربنا جل ذكره يحذر عباده المؤمن عن سلوك طرائق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم تبارك وتعالى يعلمهم بعداوة أهل الكتاب لهم في الباطن والظاهر، وما هم مشتملون عليه من الحسد لأهل الإيمان مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك يأمر عباده بالصفح والعفو والاحتمال حتى يأتي الله سبحانه جل ذكره بأمر من عنده من نصر وفتح وأمر بالجهاد، ويأمرهم في حال ذلك بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة عليه الصلاة وتم على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم السلام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، أي من تلقاء أنفسهم، تلقاء أنفسهم من غير أن يجدوا في كتاب ولا أمروا به، ولفظ الحسد أو لفظة الحسد تعطي هذا المعنى. والحسد نوعان، حسد مذموم وحسد محمود. فالحسد المذموم هو أن يتمنى المرء زوال نعمة الله عن أخيه المسلم، وسواء يتمنى مع ذلك أن تعود النعمة إليه أو لا. وهذا النوع ذمه الله في كتابه بقوله أم تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وإنما كان مذموما لأن فيه تسفيه للحق سبحانه، وأن الله أنعم على من لا يستحق، وهذا ضلال، نسأل الله العافية والسلامة. ربنا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وأما الحسد المحمود فهو ما جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار، ورجل أتاه الله مالا فينفقه أنا الليل وأنا النهار. وهذا الحديث معناه الغبطة، وعليه ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الاغتباط في العلم والحكمة. فعلا واحد يعني عندما يرى إنسان من الله عليه بالقرآن وقائم به أنا الليل وأنا النهار حق القيام، ورجل أتاه الله مال فينفق أنا الليل والنهار. هذا فعلا الذي يتمنى المرء أن يكون، أن ينعم الله عليه بمثل ما أنعم عليه، ولا يتمنى أن تزول النعمة عندي، نعوذ بالله تعالى من الحسد والحسدين. فربنا تعالى يقول ود كثير من أهل الكتاب، سبحان الله العظيم، ربنا يبين لنا عداوة اليهود وعداوة النصارى المتأصلة فيهم، حتى ينتبه المسلم ويعلم عدوه من حبيبه ووليه من عدوه وصديقه. فقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. قال الإمام الطبري معنى الآية حسدكم أهل الكتاب على ما أعطاكم الله من التوفيق ووهب لكم من الرشاد لدينه والإيمان برسوله، وخصكم به من أن جعل رسوله إليكم رجلا منكم رؤوفا رحيما بكم ولم يجعله منهم فتكون لهم تبعا. فكان قوله حسدا مصدرا من ذلك المعنى، يعني حسدكم كثير من أهل الكتاب حسدا بسبب ذلك، حتى يأتي الله بأمره تبارك الله تعالى، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. العفو ترك المؤاخذة بالذنب، والصفح إزالة أثره من النفس. هذا كلام نفيس جدا. العفو هو ترك المؤاخذة بالذنب، والصفح إزالة الأثر من النفس. صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه. وهذه الآية أهل العلم يقول أنها منسوخة بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قول صاغرون. وعن ابن عباس قيل أن الناسخ لها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وأبو عبيدة قال كل آية فيها ترك القتال فهي مكية منسوخة بالقتال. وابن عطية قال وحكم بأن هذه الآية مكية ضعيف، لأن معاندات اليهود إنما كانت بالمدينة، وهذا صحيح، هذا صحيح. واسمع لهذا الحديث الجليل، فهو ترجمة جليلة لهذه الآية فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، عليه الصلاة والسلام ركب على حمار عليه قطيفة فدكية، وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبرة الأوثان واليهود كذلك، يعني مجلس فيه مسلمين أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة. فلما غشت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله محمد ثم وقف، فنزل فدعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم القرآن. فقال له عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن ما تقول إن كان حقا. هذا تكذيب منه لرسول الله، ولو ألم جاء به لا شك أنه جاء به حق، أنما جاء به حق معنة الله على أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، وعلى الكافرين أجمعين لأنه مات كافرا. قال فلا تؤذن فيه به في مجالسنا، فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المشركون والمسلمون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب رسول الله دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. فقال أي رسول الله بأبي أنت وأمي اعف عنه واصفح، فوالله الذي أنزل عليك الكتاب بالحق لقد جاءك الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله. قال أنس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أسامة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله تعالى ويصبرون على الأذى قال الله جل ذكره ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور تبارك ربي جل ذكره. وقال ود كثير من أهل الكتاب فكان رسول الله يتأول في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أذن له فيهم فلما غزا رسول الله بدرا فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسالة قريش فقفل رسول الله وأصحابه غنمين منصورين معهم أسارة من صناديد الكفار وسالة قريش قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين عبلة الأوثان هذا أمر قد توجه فبايعوا رسول الله على الإسلام عليه الصلاة والسلام فأسلموا حتى يأتي الله بأمره. وفي هذه الآية أيها الأحبة الكرام بيان حسد المشركين والكفار لأهل الإيمان. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. وما الحسد؟ تعريف الحسد قال الجوهري الحسد أن تتمنى زوال نعمة المحسود إليك يقال حسده يحسده حسودا حسده يحسده حسودا. وقال صاحب اللسان الحسد معروف حسده يحسده حسدا وحسده إذا تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته أو يسلبهما هو. قال وترى اللبيب محسدا لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم نسأل الله العافية. والحافظ الحجر قال الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه وخص بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه والحق أنه عام. وقال الإمام النووي رحمة الله عليه قال العلماء الحسد قسمان حقيقي ومجازي فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصريحة. وأما المجازي فهو الغبطة وأن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوال عن صاحبها فإذا كانت من أمور الدنيا كانت مباحة وإذا كانت طاعة فهي مستحبة كما ذكرنا الحديث أن تتمنى أن تكون مثل فلان حافظ القرآن الذي يقرأه ويعمل به أنا الليل وأنا النهار أو مثل فلان الذي أنعم الله عليه بالمال ويتصدق على الفقراء والمساكين وفي أبواب الخير. نعم. والرازي قال إذا أنعم الله على أخيك بنعمة فإن أردت زوالها فهذا الحسد فهذا هو الحسد وإن اشتهيت لنفسك مثلها فهذا هو الغبطة والمنافسة. وأما الأول فحرام بكل حال إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر يستعين بها على الشر والفساد فلا يضرك محبتها فلا يضرك محبتك لزوالها. هذا كلام برضو فائدة جليلة. يعني إذا كان فاجر أو كافر عنده نعم من نعم الله ويستخدم هذه النعم في الشر والفساد فتتمنى أن تزول منه وقال فإنك ما تحب زوالها من حيث إنها نعمة بل من حيث إنها يتوسل بها إلى الشر والفساد والأذى. ومراتب الحسد ذكرها أهل العلم. المرتبة الأولى قالوا أن يحب الشخص زوال النعمة عن غيره وإن كانت تلك النعمة لن تتحول إليه ولذلك ربنا قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. المرتبة الثانية أن يتمنى الشخص زوال النعمة عن غيره وتحولها إليه. والمرتبة الثالثة تمني عدم استصحاب النعمة فيتمنى الحسد أن يبقى المحسود على حالته من الفقر والجهل والضعف وشتات القلب أعوذ بالله. وأيضا المسألة المرتبة الرابعة ألا يتمنى الشخص زوال النعمة عن غيره ولكن يتمنى لنفسه مثلها فإن حصل له مثلها سكن واستراح فإن لم يحصل له مثلها تمنى زوال النعمة عن المحسود حتى يتساويا نعوذ بالله. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين فنسأل الله أن يسترنا وإياكم. أما سريعا الإشارة إلى بعض أسباب الحسد البغضاء والعداوة بين الناس ولذلك ما أعظم ديننا الجليل الشريف المبارك جاء بإزالة كل سبب يؤدي إلى الشحناء والبغضاء. فالعداوة والبغضاء التي تنشأ بين الناس فهذه تسبب الحسد نسأل الله العافية والسلامة وربنا أشار لذلك بقوله ودوا ما عنتم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ودوا ما عنتم. وأيضا حب الدنيا إخواني نسأل الله اللطف والسلامة، فحب الدنيا يسبب التحاسد بين الناس، ولذلك قال لنا الناصح الأمين رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا صلى الله على محمد. والشح نعوذ بالله يسبب التحاسد بين العباد، ولذلك رسولنا الكريم قال اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن استحلوا محارمهم وسفكوا دماءهم. سبحان الله العظيم، فكم من إنسان أنعم الله عليه بمال وفير ولكنه شحيح على أهله وشحيح على أقربائه وشحيح على الفقراء، فبذلك يجلب لنفسه الحسد ويؤدي إلى ذلك أو يساعد على ذلك ضعف الإيمان والخوف من تكبر الناس والعياذ بالله، كما قال الكفار قوم نوح أن نوح ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. وأيضا من دواعي الحسد خوف المزاحمة وفوات المقاصد. ربنا قال عن إخوة يوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوا أرضا. سبحان الله العظيم، السبب أنهم يعني أرادوا أن يصلوا إلى قلب أبيهم وخافوا من مزاحمة يوسف وأن أباهم يحب أعظم منهم، فهموا بذلك حسدوا يوسف وهموا بقتله ولعياذ بالله وباعوه عبدا حتى يخلو لهم وجه أبيهم. فنسأل الله العافية والسلامة. وربنا تعالى حذرنا من الحسد في آيات كثيرة، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، سيقول المخلفون إذا انطلقتم من المغانم تأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا. وربنا في سورة الفلق قال ومن شر حاسد إذا حسد. فالله سبحانه يقول فاعفوا واصفعوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير جل ذكره تبارك وتعالى يفعل ما يشاء وينصر من أراد عز وجل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فأهل العلم يقولون بأن المسلمين في الأحوال التي يكونون في حال ضعف وليست عندهم قوة ومنعة يجب عليهم أن يشتغلوا بتهذيب أخلاقهم وأرواحهم وتزكية نفوسهم بفعل العبادات التي يتقربون بها إلى الله عز وجل وتزيد إيمانهم وتثبتهم على العقيدة، كما كان حال المسلمين في حال مكة. فأمر الله تعالى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بفعل الخيرات على قدر طاقاتهم ويجتهدوا في ذلك. قال الطبري رحمة الله عليه وإنما أمرهم جل ثناؤه في هذا الموضع بما أمرهم به من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتقديم الخيرات لأنفسهم ليطهروا بذلك من الخطأ الذي سلف منهم في استنصاحهم اليهود لعائن الله عليهم إلى يوم الدين. وقال ربنا تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. روى الإمام البخاري قال الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أيكم مال وارثه أحب لي من ماله؟ قال يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. آمنت بالله العظيم. الإمام هذا لفظ الإمام النسائي ولفظ البخاري. قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. الله أكبر. ويروى يعني أورد ابن عبد البر رحمة الله عليه أن عمر رضي الله عنه مر بالبقيع بقيع الغرقد فقال السلام عليكم أهل القبور، أخبار ما عندنا أن نساءكم قد تزوجن ودوركم قد سكنت وأموالكم قد قسمت. وقال فأجاب هاتف يا ابن الخطاب أخبار ما عندنا أن ما قدمناه وجدناه وما أنفقناه فقد ربحناه وما خلفناه فقد خسرناه. سبحان الله العظيم. وما أحسن ما قال القائل: قدم لنفسك قبل موتك صالحا واعمل فليس إلى الخلود سبيل. أي والله. وقال آخر: قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن. أي والله يا أخي، هذا كلام نفيس. وقال آخر: سابق إلى الخير وبادر به فإنما خلفك ما تعلم، وقدم الخير فكل امرئ على الذي قدمه يقدم. وأبو العتهية له كلمات جميلة بيد طيبة، يقول: اسعد بمالك في حياتك، إنما يبقى وراءك مصلح أو مفسد، وإذا تركت لمفسد لم يبقه، وأخو الصلاح قليله يتزيد، وإن استطعت فكل نفسك وارثا، إن المورث نفسه لمسدد. والله نسأل الله أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يزيدنا بركة في العمر وأن يعين وإياكم على طاعته ورضاه. فربنا يقول: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يبين الله تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، قاتلهم الله ولعنة الله عليهم، كما أخبر الله عنه في سورة المائدة قوله تعالى: نحن أبناء الله وأحباؤه. فأكذبهم ربنا جل ذكره وأخبرهم بأنهم معذبون بسبب ذنوبهم. ولذلك ربنا تعالى يقول: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يقول: فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. وأيضا دعواهم أنهم لن تمسهم النار إلا أيام معدودات، وقال: أن تمسنا النار إلا أيام معدودة، وأيضا معدودات. فرد الله عليهم ذلك، وهكذا لهم في هذه الدعوة التي ادعوها بدليل وبلا دليل ولا حجة ولا بينة، الله تعالى يقول: تلك أمانيهم. فاليهود والنصارى ادعوا وافتروا على الله افتراءات كثيرة كما ذكرنا، قالوا: أنت مستنى إلا أيام معدودات، وكذلك قالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ودعواهم أن الجنة لن يدخلها إلا يهودي أو نصارى، وقالت اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. سبحان الله العظيم، هذا الضلال المبين لعنة الله عليهم إلى يوم الدين. فربنا تبارك وتعالى يقول: تلك أمانيهم، هذه أماني كاذبة ليس عليها دليل، قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم. والبرهان الدليل الذي يوقع اليقين وجمع براهين، هاتوا السلطان والحجة، ليس عندهم حجة ولا شيء إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله ومحسن، أي بلى من أخلص العمل لله تعالى وأخلص لله تعالى في العمل وهو محسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين عباده. بلى من أسلم، والمراد بأسلم أي أخلص وجهه، أي دينه، وسب وعبر بالوجه عن سائر عبر بالوجه عن سائر الجوارح بدون سائر الجوارح، لأن الوجه خص بالذكر لكون أكرم الأعضاء، أعضاء بني آدم وأشرفها، هو أعظمها حرمة عليه. وأن الوجه أيضا يكن به عن الذات، كما قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وأن أعظم العبادات هي السجدة، وإنما تحصل بالوجه، فلذلك ربنا تعالى عبر بالوجه، كما قال عمرو زيد بن عمرو بن نفيل قال: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل صخرا ثقالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا. رضي الله عنك يا زيد عم أمين من عمر رضي الله عنه. إذن هناك شرطان مباركان لابد منهما حتى يكون العبد محسن، وحتى يكون عمله مقبولا. بلى من أسلم وجه لله ومحسن، الشرطان الإخلاص العمل لله، والشرط الثاني اتباع رسول الله، وهذا ما أخذ من قوله تعالى: ومحسن، أي متبع فيه للرسول. وهذا المعنى في آيات كثيرة، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، صلى الله عليه وسلم. وربنا تبارك وتعالى بهذه الآية يدل على أن عمل كثير من الناس مردود عليهم، كحال الرهبان ومن شباهم، وإن فرض أنهم يخلصون لله في أعمالهم فإن الله لا يتقبل منهم عملا، حتى يكونوا في ذلك متابعين للرسول محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكما قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبهم الظمآن ماء. وأما إذا كان العمل موافقا للشريعة في الصورة الظاهرة ولم يخلص صاحبه لله رب العالمين فعمله مردود على فاعله، وهذا حال المنافقين والمرائين، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وكما قال تعالى: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ربنا يقول: فله أجر عند ربه. هذا العبد الذي أخلص لله وكان محسنا في عبادة ربه مقتبعا آثار النبي صلى الله عليه وسلم فله أجر عند ربه، ولا خوف عليهم ولم يحزنوا، هنيئا لهم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هؤلاء ضمن الله لهم على ذلك تحصيل الأجور العظيمة، وآمنهم ربهم مما يخافون من محذور، فلا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون. يا رب اجعلنا منهم يا كريم، لا يحزنون على ما مضى مما يتركونه، كما قال الله تبارك وتعالى: لا خوف عليهم، يعني في الآخرة، ولا هم يحزنون، يعني عند الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ربنا جل ذكره يقول بعد ذلك: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء، عفوا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. سبحان الله العظيم، ادعى كل فريق منهم أن صاحبه ليس على شيء، لعنة الله على اليهود والنصارى ليوم الدين، وزعموا أنهم أحق برحمة الله من غيرهم، كل طائفة تزعم ذلك. ربنا يقول: هم يتلون الكتاب، يعني اليهود يتلون التوراة، وكذلك النصارى يتلون الإنجيل، والذين كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، والمراد بهم المشركون. المشركون قالوا ذلك، فلذلك قال اختار الإمام جرير أنها تصلح عامة للجميع، لأن الربيع بن أنس قال: كذلك قال الذين لا يعلمون قال النصارى، قالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم. وابن جريج قال: قلت العطاء من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. والسدي قال: هم العرب، قالوا ليس على محمد على شيء. فابن جرير قال: الآية تصلح للجميع، وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال. فربنا ختم الآية بقوله: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ربنا جل ذكره يفصل بينهم يوم المعاد، ويقضي بينهم سبحانه بقضاء العدل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة سبحانه وبحمده. وهذا كقول الله في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فربنا تعالى بهذه الآية الجليلة فيها توبيخ عظيم للنصارى واليهود، وكذلك توبيخ عظيم للمشركين الذين يخالفون رسول الله عليه السلام، لأن كل طائفة منها زعمت أنها على الحق وأن محمدا ليس على الحق، فلذلك وبخهم الله تعالى وقال: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وبركة في العمر دائمة. اللهم سددنا يا كريم واقبلنا ولا تردنا خائبين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.